ما حكم الإسلام في أي حاكم ينهي شرع الله ولا ينهي شرع الله؟ ينهى عن شرع الله. والله إذا قامت عليه الحجة وليس العذر في حقه قائما يكفر.